حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد المولى الكريم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. إخواني في الله، لعلكم جميعا تأملتم ووقفتم عند هذا العنوان المعنون بدعوة للتجديد. دعوة للتجديد، التجديد يتخوف منه بعض الناس ويرحب به آخرين. والصحيح إخوة الإسلام أن التجديد مطلوب، لكن ليس التجديد المذموم الذي ينادي به بعض المخدوعين وبعض من لم يفهموا في الحقيقة التجديد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أحد الكتاب الموفقين وهو الأخ زياد الدريس رئيس تحرير مجلة المعرفة كتب مقالا عنونه في بداية العام الهجري الماضي أو الآن الجديد الذي الآن الله مستعان تعدى المنتصف، كتب مقال بعنوان كل عام وأنتم بغير، كل عام وأنتم بغير، وضمنه بعض المفاهيم الجميلة حول التغيير الذي أمر الله عز وجل به. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن التغيير مطلوب والتجديد مطلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه الطبراني وابن حبان وغيره، حديث صحيح، أن النبي قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. جدد الدين، هل الدين بحاجة إلى أن يغير وإلى أن يبدل؟ حاشا وكلا. تجديد الدين وتجديد فهمانة الناس للدين معناه إعادة الناس للدين الصحيح، تنقيتهم مما علق به من الخرافات والخزعبلات والترهات والبدع وشوائب الفكر المنحرف، بحيث يكون دينا ارتضاه الله عز وجل كما أنزل ابتداء. لذلك بعض الناس مثلا يفهم بعض الاصطلاحات وبعض المفاهيم فهما غير موفق، مثل الوهابية مثلا، أراد خصوم التوحيد أن ينبذوا هذا المنهج السديد بقولهم الوهابية كأنه دين جديد. ومحمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بدين جديد أبدا، كان مجددا رحمه الله تعالى للدين فأعاده إلى جابة التوحيد الصحيح ونقاه من البدع فأعادها نقية بيضاء على منهاج السلف الصالح من سلف هذه الأمة. إذن يا إخواني، التجديد مطلوب، لكن التجديد عند العصرانيين أعوذ بالله، أو يسمون أنفسهم أصحاب الاستنارة أصحاب العصرانية، ولهم مجلات ولهم كتب ولهم تجمعات ومعاهد، ولا أريد أن أسمي في الحقيقة حتى ما نقع في إشكالات معينة، فالمختصين لهم دراية بهذا. التجديد عندهم معناه تطويع نصوص الشرع وعرض الدين عرضا مبتذلا مدجنا يتوافق مع معطيات الحضارة الغربية، بحيث يكون دين يعني مقبول في حضارة القرن العشرين. حتى مفاهيم الولاء والبراء ومفاهيم يعني كبار في الدين واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، أعملوا فيها التأويل وأفسدوها وأخرجوها عن مراد الشارع الحكيم. إذن يا أخواني، وحقيقة يعني هذا الموضوع يطول، تجديد العصرانيين، لو ذكرت لكم بعض المقولات بدون ذكر أشخاص كما قلنا، لأن ذكر أشخاص قد يسبب إشكالات. أحدهم يقول إنني أرى بأن هذا الدين فيه ديناميكية، فيه حركية، فالوقوف عند مقتضيات ذلك العصر هو جمود الدين. فيرى مثلا كمثال تطبيقي لهذه الكلمات العابرة أن الحدود الشرعية في الإسلام ليس المقصود بها بهذه اللغة أعوذ بالله ليس المقصود بها إنتاج قطعان من المشوهين والمعوقين تقطيع الأيدي والأرجل والرقاب، لا، هذه ناسبت عصر له ملابساته. أنا أرى بأن المقصود هو الردع، فإذا كان السجن المؤبد والحرمان من الوظيفة يردع فهذا هو مقصود الشارع، ليس المقصود هو تطبيق هذه العقوبات الجزائية كما هي. ويقول آخر، يقول الحجاب عندي ليس له صورة نمطية معينة، نزل الدين ونزل القرآن وأرسل الرسول في بيئة كان غطاء الوجه مألوفا عندهم، وهذا معروف فعلا، كان بعض القبائل الشركية قبل الإسلام يغطون الوجوه، وفي هذا أشعار وشواهد نثرية كثيرة معروفة يعني في دوين العرب. فنزل القرآن والناس يألفون هذه الصورة فأقرها، فإذا ألف الناس مثلا كشف الوجه فهذا هو الحجاب في الإسلام، وإذا ألف الناس كشف النحر والشعر وجزء من الصدر هذا هو الحجاب في الإسلام، وإذا ألف الناس كشف الساق بل الفخذ وأصبح هذا المشهد لا يثير عامة الناس الأسوياء فهذا هو الحجاب في الإسلام. إذن يا أخواني هذا التجديد في الحقيقة هو حقيقة قطع لرقبة الدين، وهذا الذي يسعى له الأعداء حتى الآن، يعني يطرح بقوة وله يعني قنوات إسلام يسمونه الإسلام الأمريكي، إسلام مدجن مقصوص الجناح يبقي على هيمنة الغرب والإذلال بغطاء شرعي، وكل ما يريد الغرب يجدون من يؤصل لهم التراجع ويدجن ويلي أعناق النصوص حتى تتوافق مع هذه التوجهات الفكرية الخبيثة. أنا لا أريد في الحقيقة أن يكون إطارنا اليوم إطار فكري، ما قصدت هذا، بس بما أن العنوان كما ترون يعني عنوان يحتمل أشياء كثيرة فلا بد أن يكون فيه إنارة لبعض المفاهيم. نحن نريد يا أخواني مع إطلالة رمضان حقيقة أن نجدد الإيمان في قلوبنا، وأقصد بالإيمان ليس قضايا العلمية، هذه الحمد لله معروفة، لو ما عرفها العامة يعرفها الخاصة ولهم منابرهم لإيصالها، تجديد العلمي، عرض الدين كما أراد الله عز وجل وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، مفاهيمه الواضحة البينة بدلالة الشرع بدلالة اللغة، اللغة العربية يا أخواني هذه لو سمحتموا لي بلفتة خفيفة صغيرة هي وعاء الدين، العروبة هي أرومة الإسلام، فالحديث عن العاميات واللهجات ونبش تلك اللغات الميتة واللهجات هو حقيقة لإفساد فهم الأمة لهذا الدين معرفيا. هل يمكن لإنسان ما يفهم دلالة اللغة ويعرف الإعراب أن يفهم دلالة الشرع؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. إن الله بريء من المشركين ورسوله، لو قرأنا بهذه القراءة العرجاء هل يستقيم المعنى عند أهل التوحيد؟ إن الله بريء من المشركين وإيش ورسوله، فرق بين رسوله ورسوله، رسوله أصبح متبرئ من المشركين، رسوله أصبح الله متبرئ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم طرفة جميلة، أن أحد العجم يخطب الجمعة وأراد أحد علماء السنة أن يعقب على خطبته فامتنع الأعجمي، لماذا؟ قال نريد الخير ونقع في الشر، ما هو الشر؟ قال ألم ينهى النبي عن خطبة الرجع إلى خطبة أخي؟ ذهب إلى خطبة النكاح وتلك خطبة الجمعة. انظر إلى الفهم الذي فيه شطط وفيه يعني بعد بسبب عدم فهم اللغة العربية، لذلك العلماء يدرسون العربية كما يدرسون العقيدة والتفسير في المساجد، لأنهم يعلمون بأنها وعاء الدين. فينبغي على حقيقة طالب العلم والحريص أن يتعبد لله عز وجل بمعرفة جوانب العظمة في هذه اللغة ومعرفة أبعادها حتى يحسن فهمه لمراده عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الحاكم وهو حديث كذلك مشهور قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان يخلق يعني يبلى كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. الإيمان إذا ترك بدون زيادة وبدون عناية وتصفية من شوائب الرياء والعجب يتأسن ثم يقسو ويتعفن، وإذا جدد يا أخواني بماء التوبة تضخ فيه معاني الإخلاص والرجوع إلى الله عز وجل يصبح إيمانا حيا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إيمانا حركيا، إيمانا عمليا، إيمانا مباركا نافعا غير ضار. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لا بد من تنقية القلب من علائق النفس. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية، يقول: سمعت شيخي يقول: الولادة ولادتان. الولادة هذه المعروفة، الخروج من مشيمة الرحم إلى شمس هذا العالم من ظلمات الثلاث، والخروج الولادة الثانية الولادة المعنوية، خروج القلب من ظلمة النفس إلى نور الطاعة واليقين. جهل والتعلق بالدنيا هذه ولادة يا أخواني، ولادة أخرى، بعث الإيمان في القلب. أسأله سبحانه وتعالى كما يسر ولادتنا الأولى أن ييسر ولادتنا الثانية يا أخواني. الولادة اللي يترتب عليها سعادة الأبد، وليس الولادة التي يشترك فيها البهائم والإنسان. كذلك من الجوانب التجديدية المهمة يا أخواني تجديد الدعوة إلى هذا الدين مع هذه الهجمة الشرسة في ظل تداعيات الأعداء على هذه الأمة، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذه الغثائية لها مظاهر كثيرة، منها عدم العناية بالعمل الجماعي، عدم العناية بالوسائل الحديثة لإيصال الإسلام، كأن قدرنا أن تكون وسائلنا كليلة وقديمة لمقارعة الباطل بوسائله بأخطبوته الذي أغرق، لا أقول بيوت المسلمين بل حتى بيوت الدعاة والعلماء، لم يستطيعوا أن يقارعوا الباطل في بيوتهم فضلا أن يوسعوا دعوتهم إلى المجتمع الكبير. إذن ينبغي أن يكون هناك نوع من التجديد في الوسائل الدعوية، نوع من التجديد في طرائق العمل، في الدخول في ملكوت العمل الجماعي، الانخراط في مؤسسات فاعلة إعلامية، إغاثية، دعوية، تعليمية، اقتصادية، حتى نستطيع أن نقف أمام هذا الطوفان الذي أوشك أن يغرق بلاد المسلمين. مجالات التجديد يا إخواني: المجال الأول في العقيدة، وهذا أعظم أنواع التجديد يا إخواني. قدر لأخيكم الضعيف أن يتجول في عدد من البلاد الإسلامية، ما قرأنا في بطون الكتب من أنواع البدع والشركيات والعبادات رأيناها في العالم الإسلامي. سمعتم بوحدة الوجود، سمعتم بعبادة القبور والأشخاص والذوات والأصنام، سمعتم بعبادة الأشجار والأحجار، رأيناها في العالم الإسلامي. في مناطق في غانا كان في دورة شرعية، فقال أحد الطلاب الذين يدرسون في الدورة قال: هل ممكن تسافر معنا الجمعة تخطب عندنا في قريتنا المسلمة؟ نظرنا وش السر، يعني أكيد فيها أمر، يعني لأن فيه عروضات أخرى. قال: قريتنا متأثرة بقبائل وثنية يعبدون الأسماك، وأهل القرية بدأوا يتأثرون بعبادة الأسماك، يعبدون الأسماك. كيف؟ قال: القبيلة الوثنية هذه بنت أساطير حول الأسماء، قالوا أنها قطعت حبال سفن قديمة، حبال سفن حاربتهم قبل قرنين، فهي تستحق أن تعبد. وفعلا وصلنا للنهر، خطبنا عندهم الجمعة، وجدنا من يعبدون الأسماك، وفي نيجيريا وجدنا من يعبدون الأشجار، وقد تركوا ذلك والحمد لله. أما القبور حدث ولا حرج. أشياء كثيرة يا أخواني، عبادة السحرة، منهم من يعتقد في السحرة والأبراج، موجودة في كثير من مجتمعات المسلمين، منهم من يذبح للجن أو غيره عندما ينتهي بيته حتى يحميه، ومنهم أشياء كثيرة جدا يا أخواني. هل يراد أن ينشأ نهضة إسلامية في ظل هذه الركام، هذا الركام من البدع والشركيات؟ من المسلمين من منتسبين للإسلام، من عندهم فهم للدين، فهم باطني ظاهر وباطن، من الفرق الباطنية الخبيثة، من درزية ومن نصيرية ومن إسماعيلية، ناهيك عمن يسبون الصحابة علانية ويعتقدون في أئمة أهل البيت أنهم بيدهم الأمر وأنهم يخلقون ويرزقون. فإذا ناهيك عن دين العلمانية، كهنة العصر ممن يتعبدون بالأنظمة ويصرحون صراحة بأن الله عز وجل ليس مسؤولا عن قيادة العالم اجتماعيا وسياسيا. أحد أساتذتي درسني في الجامعة يصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 2، مواظب على السنن الرواتب، كان يسكن بجانب الصفات في ميدان العدل حيث تقام الحدود. فسألته مرة، قلت يا دكتور هل حضرت مرة إقامة الحد؟ قال لا أؤمن بهذه الوحشية. سبحان الله، لا يؤمن بهذه الوحشية، يرى بأن هذه الأحكام الشرعية من حدود ومن قصاص يراها وحشية لا تتناسب مع مقتضيات الزمان. أحد أصحاب القنوات الفضائية المشاهير قدر لي أن أقابله في الحج، رتب لنا أحد الأفاضل لها موعد في الحج، له قنوات كثيرة جدا، وأتى يحج، فجلست أنا وياه ساعة من الزمان، قلت له لابد أن يصير هناك يعني شيء من الأريحية في النقاش، هل تتحملني ولا نغفر الملف من البداية؟ قال لا تفضل خذ راحتك. قلت أنت تركت تجاراتك وتركت أعمالك وأتيت إلى منى وعرفات تعبد لله عز وجل، هذا ما نظن فيك، هذا هو الظاهر. قال إن شاء الله. كان هذا اليوم يوم 11 من الحجة، يعني أحد أول أيام التشريق، الثانية الساعة 11 من الليل إلى 12 كان هذا الموعد. قلت رميت الجمار اليوم؟ قال طبعا رميت الجمار. قلت رميت الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7 ودعيت عند الوسطى والصغرى ولم تدع عند الكبرى؟ قال نعم. قلت إذن أنت الآن يعني تمشي في إطار رسمه الله عز وجل، تكبر مع كل حصات ولا تزيد ولا تنقص. قلت الله سعجل ضبط رجم الشيطان في هذا الحوض، لكن لم يضبط لنا هذا الإعلام، لم يضع لنا على الأقل نصوص عامة نمشي في خلالها. تظن الله عز وجل يتركنا في هذه القضية الحساسة في بناء الأمم وتربية النفوس، يتركنا هكذا بدون نصوص هادية؟ قال ماذا تقصد؟ قلت قصدي واضح، أنت الآن ترمي الشيطان هنا وأنت عبثت في بيوت المسلمين، أفسدت البيوت وأغرقت الأسر. قال أنا أخسر ملايين الدولارات، المعلومية كلاكني يحتسبها عند الله، أنا أدعو إلى الله بهذه القناة. قلت كيف تدعو إلى الله بهذه القناة ورجل مخرف يعني عنده نزعات صوفية غالية؟ قال أنا لا أؤمن بأن الإسلام يدرس من شيخ معمم وعندهم محبين يلقنهم، أنا شريحتي واسعة، أدس لهم الإسلام من خلال شخص يقبل صديقته ويحتضن صديقته، أدس لهم الإسلام. قلت الإسلام ليش سما يدس؟ الإسلام فطرة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعرض بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. كان بإمكان النبي يضع مسرح في مكة ويدير حفلة ثم يستقطب الناس، لكن أعرض عن الطريق عليه الصلاة والسلام، ودعاهم إلى الإسلام صراحة. لم يكتشف النبي هذه الطريقة، تكتشفها أنت. كان بإمكانه يطبق هذا الكلام على المسرح لأن الشاشات غير موجودة. خرجت أنا وياه في نهاية المطاف أنه يضع لجنة شرعية تضبط برامجه، قلت لا أنا ولا أنت مؤهلين إلى أن نقدم تأصيلا شرعيا لكل البرامج. إن كنت جاد في أنك تريد التعبد لله عز وجل فاتق الله سبحانه وتعالى وضع الأمور في نصابها. إذن يا أخواني، التجديد الحقيقة في مجال العقيدة من الأمور المهمة جدا لهذا الدين، يرجع له باءه وسموه. التجديد يا أخواني كذلك في السلوك والاجتماع. هل وضع الأمة الآن يا أخواني اجتماعيا وسلوكيا وأخلاق، هل هو يسر الخاطر؟ تعلق الأمة بالتوافه الآن وإغراقها في الشهوات، هل هذا المنهج يرتضيه الله والرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمة يا أخواني تعزف وترقص وهي مستهدفة في مقدساتها وفي دينها وفي ممتلكاتها تتفرغ لهذه التوافه؟ إنجاز تنزلا للأمة في أوقات الانتصارات والرخاء أن تتوسع في الملذات، فلا يليق عند أصحاب العقل والشيم فضلا عن الدين أن يتوسعوا في هذه الأمور الآثمة والمحرمة. امرئ القيس لما وصل التحدي إلى عائلته إلى بيته إلى أبيه وهو صاحب الخمرة المشهورة وصاحب الإباحية، قال مقولته التي لم ينسها التاريخ: اليوم خمر وغدا أمر. انتهى وقت الخمر، الآن في التحدي في الصراع. فالأمة تعيش في الحقيقة فعلا تتعجب والله يا أخواني، تعجب في المذابح تدار والدماء تنزف وحفلات الغناء والقنوات المنحطة تبشر الناس بشهر رمضان، شهر المسلسلات، شهر الرقص، شهر المنوعات السخيفة والمسابقات التي تحط من قدر الإنسان معرفيا وعلميا فوازير سخيفة تصرح الأطفال. ثم انظر حتى في المسابقات، هل ظفرت وسمعت سؤال يبحث عن العلل الكامنة في نسيج الأمة؟ من هو أول من فتح كذا؟ من هو أول من ألف كذا؟ من هو أول؟ لكن هل سمعتم سؤالا في هذه المسابقات ما أسباب تردي الأمة حتى يعطون الناس فرصة للتفكير؟ من هو أول من بدأ في التأليف الغزو الفكري؟ ما معنى مصطلح الغزو الفكري؟ ما معنى الغزو التشريعي؟ ما معنى الغزو السلوكي؟ الحديث عن بعض الشخصيات الخبيثة التي صبغت الأمة بالفساد وتسليط الأنوار عليها لتنبيه العامة، والحديث عن بعض رموز الإصلاح ممن يحملون مشعل لإنارة الأمة، ما تسمعون هذا؟ إذن يا أخواني ينبغي في الحقيقة على المجددين والمصلحين أن يعنوا بهذه القضية. من الأمور العجيبة أن بعض العلماء قصر التجديد على إفشاء العلم كما ذكر ابن كثير وغيره، قالوا التجديد يجدد لها دينها يعني ينشر العلم، وهذا وجيه في الحقيقة، لأن نشر العلم الصحيح الموروث هو من أعظم أسباب التجديد. وتفطن لهذا أعداء الدين أكثر من بعض المسلمين، حتى أن نتنياهو أكرمكم الله بعد سبتمبر كان يتجول في أمريكا وقال في أحد التجمعات، وهذا ليس سر حديثا هذا نص، سأل الحضور جمهرة من المثقفين وأصحاب المال والقرار، قال: لو قدر لأحدكم أن يبيت في مكان موبوء بالبعوض كيف تكون ليلته؟ مزعجة ليس كذلك؟ موبوء جيوش أسراب من البعوض يبطش بتلك ويقتل تلك، لكن القضية أعمق من أن يقارنها أو يقارعها بهذه الطريقة. ما الحل؟ قال: يجب عليه إذا ظهر الفجر وانبلق الصباح أن يبحث في المكان حتى يعثر على المستنقع ليردم لينام قرير العين في الليالي القادمة. هذا المثل الحسي. التطبيق المجرد المعنوي بيئات التدين يجب أن نحاربها بتحريب محاربة التعليم الشرعي حتى لا يتخرج منها من اسمهم الإرهابيين والأصوليين. خرجيه مدجن يعرض له إسلام مهلهل ممكن يدخل في عباءته كل العلمنة والكفر والزندقة بدعوة التحرر والانفتاح. دين يبقي على مصالح الغرب، دين طقوس فقط بدون روح. إذا محاربة المناهج الشرعية في البلاد الإسلامية الآن، وفي تجارب مكتوبة عن ما جرى في بعض الدول التي سبقت دول الخليج وغيرها، تجارب موجعة ودراسات تستحق أن تقرأ المثقفين، ومحاربة الجمعيات الخيرية، محاربة القرآن، ومحاربة التعليم والمشايخ وتجويف المنابع، وبالمقابل فتح الباب على مصراعيه لعجلة الفساد لتطحن ما يمكن طحنه من الشباب البسيط والفتيات اليافعات، هذا جزء من الخطة. إذن يا أخواني، تصدي للتعليم الدروس في المنابر، الكتابة في التأليف، في البرامج الإعلامية، كل هذا من أعظم مهمات المجددين، حتى يفهم الدين فهما نقيا بلا غبش وبلا أعوذ بالله تغيرات في طريقة عرضه. أما طرق التجديد وسائل التجديد، فمنها النظر والاعتبار بالتاريخ، كما قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قراءة التجارب، قراءة التاريخ، قراءة متأنية من أسباب التجديد في الدعوات، لأن الإنسان يستفيد من تجارب غيره وينتقي منها النافع المفيد، ويذر ويدع الذي ليس له حظ من النظر وليس له أثر. كذلك محاسبة ومجاهدة النفس، كما قال عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى جودة سعيد رحمه الله، وإن كان يعني هالكتاب يعني فيه بعض الهنات، له كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم، ومدرسة مالك بن نبي رحمه الله تعالى، وهذا العنوان مأخوذ من الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نحن نريد تغيير على الساحة، وانتصارات واندحار لهؤلاء الصليبيين، ودمار لهؤلاء الغاصبين، ونحن جالسين فقط نلقي باللائم على الآخرين، ونوزع المسؤوليات على الحكام وعلى الطواغيت قديما وحديثا، هم الذين فعلوا وهم فعلوا لا شك، لكن لماذا نحن لم نغير؟ نحن جزء من هذه الأورام، نحن جزء من هذه النتوءات. لما انكسر المسلمون في أحد وحاولوا أن يبحثوا مشجبا لتعليق تقصيرهم، واجههم القرآن كما تعلمون جميعا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قبل أن تبحثوا سببا خارجيا تلفتوا إلى أنفسكم وانظروا، قبل أن تحصل هزيمة في ميدان المعركة سبق هزيمة في ميزان النفس. نحن نسرف على أنفسنا بجميع أنواع الإسراف، نسرف في المعاصي، نسرف في الطعام، نسرف في الشراب، نسرف في أشياء كثيرة، نقع في محرمات، وننتظر من الله عز وجل أن ينصرنا على أعدائنا وأن يغير من حالنا، ونحن لم نغير شيئا. فلا شك أن من أسباب التغيير أن الإنسان ينكف على نفسه ويراجع نفسه وبيته، وينظر في جوانب القصور في بيته لعله يغير من حاله. ومن طرائق التجديد وسائله العزيمة الصادقة القوية: فإذا عزمت فتوكل على الله. أصحاب الهمم الكثيرة الهزيلة ما يمكن يغيرون أبدا، لا في ذواتهم ولا في خارجهم. النفوس الكبيرة يا أخواني هي التي تغير، لذلك قالوا: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، يكل الجسم ويسقط أمام تطلعات النفس. وإذا كنت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ومن يتهيب صعود الجبال يبقى أبل الدهر بين الحفر. أتى أحد الناس لأحد السلف على استحياء يريد منه أمرا من الأمور، قال: أريد منك حويجة. قال: ابحث لها عن رويجل، فأنا لا تقضى عندي الحويجات، تقضى عندي الحوائج. نفوس كبيرة ما تقنع بالدون، ما ترضى بالقليل، ما تقنع إلا بالأمور العظيمة الكبيرة الجليلة، تترك أرصدة ومواقف تكون نبراسا للآخرين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام والحديث مسلم: استعن بالله ولا تعجز. لا تقل هذا الأمر صعب، لا تقل هذا الأمر دون خرط القتاد أبدا، انزل الميدان، استفد من التجارب، حاول، كرر، جرب، والله عز وجل يكمل عجزك ويسدد قصورك سبحانه وتعالى، لأنه يعلم منك الاجتهاد، وإذا اجتهدت سددك وأعانك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأذكر لكم مثال بسيط هنا في الكويت، ما شاء الله أنا رأيت أمرا طيبا، وهو العناية بدعوة الجاليات في المملكة. الآن في المملكة لو قلت آلاف مكاتب الجاليات ما تعديت الحقيقة بدون مبالغة، حتى قرى ومدن صغيرة على الخارطة السعودية ما عرفناها والله إلا بوصول أخبار مكاتب الجاليات فيه. بريدة مثلا على سبيل المثال مدينة من مدن القصيم غير عنيزة وغير الرس، فيها 37 مكتب لدعوة الجاليات. أسلم في هذه المكاتب 15,000 واحد، كاتب بريدة فقط. مكتب في مكاتب الرياض واحد، مكتب البطحاء، يسلم سنويا معدل 1,500 سنويا، مكتب واحد من عدد كبير من الكاتب. لا أحفظ الرقم. كيف بدأت الجاليات؟ في عام 1407 هجرية أثار أحد الدعاة والمشايخ الأجلاء، وفرصة أن نذكر اسمه هنا ليدعى له، وهو الشيخ عبد العزيز التويجري، قال: هذه العمالة بالملايين، لم نفكر في يوم من الأيام أن نقدم لهم شيء، كفار ننقلهم من الكفر إلى الإسلام، بدعيين موغلين في البدع ننقلهم من ظلمة البدعة إلى نور السنة، لماذا لا يكون فيه عناية بهؤلاء؟ أتونا يريدون المال، يريدون الدنيا، ونحن ينبغي أن نعطيهم هذا الدين، نعطيهم هذا المنهج. ثم انبثقت الفكرة وتحولت إلى واقع بآلاف المكاتب. كنت قبل أيام في مكتب الجبيل قريب من عندكم من هنا، لما سمعت عن المكتب وأعماله، مكتب أشبه ما يكون بجامعة، مكتبة على الشارع، مكتبة عامة فيها من الكتب وفيها من المراجع ومكاتب وإدارات وجيوش من المتطوعين، رواتب المنتظمين في العمل، أقصد الذين يتقاضون رواتب ويعملون بنظام العمل المنضبط، رواتبهم الشهرية 100,000، مكتب مكاتب الجاليات شهرية، أدى إلى إيصال الدعوة إلى أناس كثير، الجالية الباكستانية، الجالية النيبالية، الجالية الهندية، الجالية مخيمات تستوعب 2,000-3,000، وصلوا إلى خادماتهم، إلى سائقيهم، إلى كل العمالة في الشركات والتجمعات والأعمال الصغيرة والكبيرة، بالعمل الجاد واستيعاب الطاقات توظيفها توظيفا صحيحا. إذن يا أخوان، العزيمة الصادقة من أعظم أسباب التغيير والتجديد، كذلك الصحبة الصادقة بعيدا عن صحبة البطالين. من الأموات من تحيا القلوب بذكرهم، أموات في قبورهم، سيرتهم تولد وتبعث النشاط وهم أموات. ومن الأحياء بالمعنى الحسي، حياة غليظة، يأكل ويشرب، من تموت القلوب بمخالطتهم. فانتقي، بارك الله فيك، انتقي صحبة طيبة تحملك وتعينك على طبيعة هذا الطريق. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من قال بأن التدين أمر منسجم مع النفس؟ أبدا. التدين هو مثل حمل الماء لأعلى، يحتاج إلى تكلف، وترك التدين مثل ترك الماء ينزل، يتتبع المنحدرات. وهذا معنى قوله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ما الحل لحملي على التدين؟ الحل متعدد، يهمنا الآن: واصبر نفسك، يحتاج إلى صبر، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أسباب وطرائق التجديد النظر للواقع المؤلم الذي يبعث على الشعور بالواجب. هل واقع المسلمين يسر الآن؟ ولسنا يائسين الحمد لله، بقدر ما نحن واقعيين ننظر الواقع لتغييره وليس لتكريسه. واقع لا يسر، واقع مؤلم موجع، أينما توجهت تجد مأساة، تجد هضم للحقوق، تجد استخذاء وذلة بمشهد من العالم المسلم أرخص الدماء، والبلاد الإسلامية محتلة في أغلبها احتلالا عمليا مسلوبة القرار. ليس هذا واقع لا يسر؟ طيب نتفرج؟ لا، نعمل التغيير. أرأيتم يا إخوان لو أن حريقا يلتهم بيت الجيران وتسمع نداءات الاستغاثة، هل يطيب لأصحاب الهمم والشيم أن ينام قرير العين ويترك الناس في هذا؟ الأمة تحترق، الأمة تحتاج لمن يتصدى لها. كثير من الحركات الجهادية التي قامت في الشيشان جاءت من هذا الباعث. إخوان يستغيثون، نساء أرامل، نساء يعانين الموت، فهب بعض الشباب المجاهد وانطلق يدافع بالوكالة عن الأمة ليقوم بفرض الكفاية. أسأله سبحانه وتعالى ينصر المجاهدين في كل مكان. إذن يا أخوان الشعور بالواجب لا شك أنها مسؤولية الجميع. ومن الطرائف العلمية أن كنت في زيارة لبعض طلبة العلم قبل يومين تقريبا، فتحدثوا عن أحد الأشخاص، تكلمت زوجة مع أحد الدعاة، قالت أنقذوا زوجي، زوجي ينتحر الآن، زوجي الآن سيقتل نفسه. فكلم أحد الدعاة أحد الإخوة المتخصصين في مثل هؤلاء اللي يعيشون المشكلات، فقال بسرعة بسرعة فرقة إنقاذ إلى الحي الفلاني إلى البيت الفلاني، وفعلا يدركون في آخر لحظة. كان معها الأمواس بيقطع الأوردة، والمسدس حاول أن يقتل نفسه أكثر مرة لكن الله عز وجل منع من ذلك، لا تخرج الرصاصة. وبجلسة وعناية يخرج الإنسان من هذا المأزق إنسانا طيبا ويستمر مع الإخوان. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه. شعر هذا الأخ بالواجب، شعر أنه لابد أن ينقذ ما يمكن إنقاذ، نزل الميدان. كم من بيوت تحترق الآن بجانبنا يا أخواني، بيوت مظلمة لا يخرج منها مصلي صلاة الفجر، بيوت عشعش فيها الكفر والزندقة والإلحاد، بيوت فيها ما الله به عليم. من يدخل النور لهذه البيوت؟ من يحاول إيصال هذه الرسالة؟ من يكون له نور يمشي به في الناس؟ فقط نور يتنور به؟ لا، نور يمشي به في الناس ليدل الناس على صراط الله، على الصراط المستقيم. من أعظم أسباب التجديد كذلك الدعاء. لذلك مر في الحديث الذي صدرنا به هذه الكلمة: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يجدد، يدعو ربه: اللهم أعني على نفسي، اللهم زكي نفسي فإنك خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم خذ بأيدي للتقوى، اللهم أعني على نفسي، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. قبل مدة ليست طويلة كلمني أحد الشباب عنده مشكلة عويصة، فقلت له صل معي في المسجد الفلاني. قلت بنظر للرجل ومنطقة لعل هذا يسهم في علاج مشكلته. فعلا أتى الرجل وجلسنا وإياه، مشكلة ما لها رأس ولا لها أساس. فقلت له: يا أخي الكريم، أنا آسف أني طلبتك تأتي، حقيقة أنا ما عندي حل المشكلة. قال: عند من الحل؟ قلت: الحل عند الله، أنا ما عندي حل. كان الرجل جاهل بالدين. قال: كيف؟ قلت: ادعو الله، ادعو الله، مشكلتك ما أدري كيف حلها حقيقة، معقدة، والله سبحانه وتعالى يفكها من عنده. ورغبت في الدعاء وذكرت له بعض الآيات والأحاديث والنصوص وساعة الإجابة يوم الجمعة. قلت: لا تفوتك ساعة الإجابة يوم الجمعة. ما كان يعرف شو معنى ساعة الإجابة. ذكرت له النص في البخاري: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عطاء إلا أعطاه الله إياه. وانصرف بعد يا أخواني أسبوعين، والله بالضبط كان هذا اليوم يوم جمعة، كنت في محاضرات في القنفذة وطالعين للباحة، بنطير مطار الباحة في محاضرة بعد المغرب ثم نطير يوم الجمعة، فإذا الجوال يرن في أعلى العقبة: السلام عليكم، السلام، معك فلان، أهلا وسهلا، أنا جيتك في المسجد وقلت كذا وكذا، أنا دعوت ربي وانحلت أموري كلها. أبشرك، وهذا ليس بغريب، الله أصدق من هذه القصة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني. كان عمر يفهم هذا فهما بسيطا، يقول لا أحمل هم الإجابة، أحمل هم الدعاء. إذا توفرت الشرائط من حضور القلب ويقدم بين يدي ذلك توبة ويلح على الله ويثني عليه، ما ترد دعوته من خير الدنيا والآخرة. ادعوني أستجب لكم، يقول أكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إخواني، من الأمور المهمة في التجديد قيم للبناء والتجديد بعث الإيمان الحي. الإيمان يا إخواني مرة أخرى ممكن يكون إيمانا تقليديا، إيمانا غير مؤثر، إيمانا غير حقيقي كما سماه سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وعلى ربهم يتوكلون. هذا الإيمان يا إخواني. قال بعدها: أولئك هم المؤمنون حقا. مما يدل في مفهوم المخالفة عند الأصوليين أن هناك إيمان غير حقيقي. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ صفات أصيلة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقبل ذلك الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وذكر: وعباد الرحمن، من هم؟ حتى المشي يرسمها الله، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حتى المشية لا علاقة بالإيمان؟ نعم، مشية تدل على جدية، ليس فيها تماوت وتثاقل، وليس فيها إسراع يشعر بعدم الاتزان، مشية تقرأ منها الجدية كما كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأصوات لا رفعة مشعرة بالعنف، ولا خفض ولين يشعر بالميوعة. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هكذا الإيمان يا أخواني. أحد المدربين كرة القدم عندنا يتقاضى مئات الألوف من الدولارات، أسلم بسبب سلوك أحد اللاعبين الذين وفق الله عز وجل للتوبة. يقول: تأثرت من سمته، تأثرت من مشيته، تأثرت من ردود أفعاله، إنسان آخر غير اللاعبين الآخرين، يستثير أي شيء، يتعامل مع الجمهور بطريقة غير حضارية. ما السر في أن هذا اللاعب كساه هذا الدين هذا الثوب؟ وما السر في أن هؤلاء نماذج سوهاء؟ إنه هذا الإسلام أسره. وقلت في أحد القصص: بريطاني اسمه الآن يحيى، أسلم بسبب موقف من مواقف الإسلام، غض البصر. لما رأى أحد الشباب يغض بصره عن حبيبته وصديقته الجميلة جدا، أثار فضوله هذا المنظر، لماذا هذا الشخص يعرض عن هذا الجمال؟ وجد أن الدين يحث على غض البصر فأسلم هذا الرجل، وقابلت هذا الرجل في لندن. إذن يا أخواني، هذا الإيمان يا أخواني، إيمان الحي، ليس أعوذ بالله مجرد فقط أشياء. الإسلام ليس لا يختصر يا أخواني في صلاة جنازة وصلاة استسقاء وزكاة الفطر ومبروك رمضان ثم نمارس ما نشاء بعد ذلك، لا، ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ألم يناديهم بمسمى الإيمان ثم يقول آمنوا؟ هل هذا تناقض؟ لا، ليس تناقض، هي دعوة للترقي، دعوة لتحقيق الإيمان، دعوة للدخول في عالم الإيمان. لذلك لما ادعى الأعراب الإيمان قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، قرآن يتلى، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. الإسلام ظاهر، حجة الإسلام ولا إله إلا الله وأشياء عامة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هرقل العظيم الروم أفهم من بعض المسلمين بهذه القضية، هرقل. وحديث في البخاري لما سأل أبا سفيان السؤالات المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية ظهور هذه الدعوة، أهم هذا الأمر هرقل، فقال: هل في أحد من العرب يستطيع أن يقدم لنا صورة عن هذا النبي الجديد وهذه الدعوة؟ قالوا في أرطبور العرب، في داهية العرب أبو سفيان، في تجارة قريش للشام، قال ائتوا به. فسأله عن هذا النبي، صفاته، طريقته، جماعته، صحابته، يقلون يكثرون، يرتدون يثبتون. قال أبو سفيان يقول وددت أن أكذب، وده يكذب لأنه في حقد على النبي عليه الصلاة والسلام، يشعر بموقف مع النبي عليه الصلاة والسلام، يكون خشيت أن لا ينقل عني كذب. رجل شهم يخشى أن يقول الناس أن أبو سفيان كذب، على عيب عندهم الكذب. فكان يصدق. هل يرتد أحد سخطة يعني على دينه من النكال والتعذيب؟ قال ما في أحد ولا ارتد. فترة يعني كانت فترة يعني ما في مكاسب ولا في بريق أمل، ما في للتعذيب، ومع ذلك ما ارتد أحد. فأجاب هرقل قال أما قولك لم يرتد أحد سخطة على دينه بعدما أسلم، كذلك الإيمان إذا دخل إيش؟ بشاشة القلوب. إذا دخل بشاشة القلوب خلاص لا ينزع، يصير نسيج متداخل، إما حياة تسر الصديق أو موت يغيظ العداء. ما يعرف حياة التلون، حياة الالتقاء منتصف الطريق، حياة المجاملات. يعرف أن يتكيف المصالح المفاسد في إطار الشرع، لكن يتقلب كل يوم له كلمة وكلام في المجالس وكلام برا غير، ما يعرف الصورة القذرة، الصورة البغيضة، ما يعرف هذه. لماذا؟ لأنه عرف تكاليف الإيمان، والإيمان دخل قلبه. أسأله سبحانه وتعالى أن يدخل الإيمان قلوبنا يا إخواني. إذن يا إخواني أعظم شيء يقوم به الإنسان نحو نفسه وتجديد الإيمان في قلبه، أن يبعث الإيمان الحي ليصوغ حياته حياة إسلامية، الأزياء، أفراح، بيوت، مآكل، مشارب، النظر، السمع، تعاملات، كل هذه الأمور تصاغ شرعا. هذا الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، وهذا الذي يخيف الأعداء. أما الإسلام الذي ينتقم من انتقاء، إسلام المزق المبعثرة التي يرسمونها هم، يقول هذا دينكم، هذا ما يخيفهم. أما الإسلام الحي هذا الذي يزعجهم. من الأشياء المهمة في التجديد يا أخواني النية الصالحة وتجديده، النية يا أخواني التي كثر الحديث عنها في القرآن والسنة، النية تتفلت من الإنسان يا أخواني، قد داخل الغرور، الإعجاب، الفرح بمدح الناس، الثناء، الانتظار من فلان أن يكافئه، هذه كلها مصائب تفسد الطريق وتفسد العمل. فالإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حسن النية. لذلك ورد في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. حديث صحيح، أعوذ بك، ألجأ إليك أن أقع في الشرك سواء صغيرة أو كبيرة، خفية أو ظاهرة، بعلم أو بدون علم. ألا نشعر يا إخواني بأن الإنسان يفرح بالمدح ويفرح الناس يدرون عن أعماله؟ هذه مصيبة. كون الإنسان مثلا يسر وينشرح صدره أن صورة طيبة عند الناس، هذه تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن يعمل من أجل الناس وينتظر من الناس مدحا وثناء، لذلك يحرص على الصدارة ويحرص على يكون في الواجهة وتسلط عليها الأضواء، هذه مصيبة. هذه ينبغي الإنسان دائما أن يجدد النية وأن يسأل نفسه، لماذا فعلت ذلك؟ لماذا تركت ذلك؟ لماذا أنا ذكرت هذا الموضوع؟ لماذا أبرزت هذا الموضوع؟ لماذا أحب الناس يتكلمون عني؟ لماذا؟ هذه قضايا مهمة جدا يا أخواني، ينبغي الإنسان أن يوسعها بحثا ومراجعة. أسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص. من القضايا المهمة في التجديد والبناء الابتهاج بمعرفة الحقيقة. هل أنت يا أخي الكريم تفرح بالنصيحة؟ عمر يقول رحم الله امرا أهدى إلي عيوبي. حضرت مرة خطبة لأحد الخطباء الموفقين، خطب خطبة كاملة عن الهدية، وأجاد أيما إجادة، ذكر فيها مباحث لطيفة، الرشوة، الهدية، أثر الهدية في الدعوة، موقف النبي من الهدية، وذكر نصوص في هدايا النبي عليه الصلاة والسلام التي قبلها والتي أهداها، وقرر مسائل في غاية الروعة. كان بجانبي شخص في الخطبة مشبك أصابعه. قلت خطيبنا أسعفنا بمقدمة لنصيحته، لأنه ورد النهي عن تشبيك الأصابع من الأذان حتى انقضاء الصلاة، ورد نصوص خاصة بالجمعة نهي عن تشبيك الأصابع. فلما انقضت الخطبة سلمت عليه واثنيت عليه على حرصه على الحضور المسجد والاستماع الخطبة، قلت خطيبنا اليوم حقيقة تفنن وأفادنا كثيرا في الحديث عن الهدية، لكن نسي أن يقول عبارة لعمر مشهورة، وهذا طبيعي. وقلت للخطيب بعد الخطبة هذه الملحوظة لعله يستدركها ويتوج بها الخطبة الجميلة، لو ضمن أن من الهدايا الثمينة النصيحة. رحم الله امرا أهدى إلي عيوبي. عمر أعظم هدية تهديها له أنك تنصحه، يدعو لك ويعتبرها هدية. أهدى إلي عيوبي أتخلص منها، ألقيها عن كاهلي حتى ألقى ربي في أحسن صورة. كل يوم أتخلص من عورة، والله نعمة. يجي أخوي الناصح، يا أخيي أنت ما شاء الله عليك عندك هل ما تحسن استقبال أخوانك جيد، عندك هالصفة هذه، عندك الغيبة شوي زائدة، لو تجتهد تكمل نعمة عظيمة هذه. تصور لو كل واحد يكاشف أخيه بهذه المكاشفة الجميلة. الفرح بالنصيحة من أعظم أسباب التجديد. لذلك أثنى على طوائف من النصارى بسبب هذه القضية. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يفرحون بالحق، تجلى لهم الحق، ظهر لهم الحق، عرفوا التوحيد، كانوا يعيشون التثليث البغيض، لو من أنوار الشرك، فلما ظهر التوحيد وجدوا من يتكلم عن التوحيد فرحوا. فتصور لو إنسان استبانت له السنة واستبان له حقيقة ثم بكى فرحا بهذه النصيحة وهذه الحقيقة، تجلى له هذا المعنى، تجلى لها الحقيقة، كم يكون له من التجديد في بنائه العلمي والإيماني والأخلاقي والسلوكي. لكن تجد منا من يبرر أخطاءه، أنا ترى أقصد كذا، أنا رميت إلى كذا، أنت معصوم سبحان الله العظيم، أنت ما تخطئ، لا يا أخي أخطأت وجزاك الله خير انتهى الموضوع. لا، نزعة الكبر وعدم التجرد التي يغذيها أعوذ الفسق والمعاصي والمحرمات تأبى عليه أن يقبل النصيحة. لذلك الناس إذا قلنا اتق الله منهم من تأخذ العزة بالإثم، أعوذ بالله، قل اتق الله ويكفر ويعاند، ومنهم إذا قلنا اتق الله ارتجف ورجع. عمر يا أخواني أمام المسلمين في جمع امرأة تعترض عليه عندما أراد أن يتكلم عن قضية الصداق ويحدد ويلزم، فامرأة تكلمت عليه ولما تأمل في المسألة بكل بساطة أخطأ عمر وأصابت امرأة، بكل بساطة بدون العجرفة ومحاولة الاعتذار عن نفسه. إذن يا أخواني هذا حقيقة من أعظم أسباب التوفيق والتجديد، وسلم للرقي في الحقيقة، الاعتراف بالقصور والاعتراف بالخطأ والفرح بالنصيحة والدعاء للناصح. كلنا نخطئ والله يا أخوان، والله نخطئ أخطاء، أسأل الله يعفو عنا. لكن من الناس من يأتي جزاه الله خير وينصحك بطريقة جميلة، إما كتابة أو مشافهة أو مجابهة، ثم يترك حقيقة هذا الانطباع الجيد في نفسك. كذلك من قيم البناء والتجديد التحرر من القيود، طبعا إلا القيد الشرعي، مع أنه يسمى قيد فنيا وليس قيدا، الشرع ليس قيود، إنما هي ضوابط تضبط مسيرة الإنسان. وأعظم قيد يقيد الإنسان يا أخواني الجهل والفسق. الجاهل عدو نفسه يا أخواني. مرة أخرى نشر العلم من أعظم جوانب التجديد. الجاهل مقيد مسكين، مقيد مثلا بالعادة والألفة، تقول له يا أخي الله قال كذا، الرسول قال كذا، قال يا أخي بس الجماعة والقبيلة يقولون كذا، إن وجدنا أبانا على أمة. جاهل مسكين، هل هذا يستحق أن يكون دليلا شرعيا؟ مرة ولا مؤاخذة نصحت أحد المدخرين ينفت سجارته، قلت يا أخي أسلوبي اتق الله يا أخي ما يجوز لك ذلك. قال يا أخي شوي باع في البقالات. قلت إيه أثر يباع في البقالات أي أثر حلال، أجل أعطني سجارة أنفخ حق واحد. إذا كونه يباع في البقالة دل على أنها إيش ها حلال. شوف الجهل البسيط، شوف السذاجة المجنعة. قال يا أخي شوف يباع في البقالات، وإذا بيع في البقالات دل على أنه حلال. متى صار واقع الناس حجة على الشرع؟ الشرع يؤخذ من ماذا؟ قال الله قال رسول الله، ما يؤخذ من أوضاع الناس المتهالكة المزرية التي تلصق بالإسلام وتمثل الإسلام. قديما قالها علي لما صعب على الصحابة يقاتلون بعض السابقين، كيف نقاتل فلان وفلان؟ قال الحق يقاس ها بالرجال، ولا الرجال يقاسون بالحق؟ يقاس الرجال بالحق، لا فيه نص. وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأنبغت إحداهما فقاتلوا تبغي حتى تفي إلى أمر الله. كيف نقاتل؟ كيف نشغل السلع على فلان؟ فعلا يعني الساذج راس، لكن لما تستجيب للنص مسألة محسومة. هكذا يا أخواني القيد الشهواني، تجد بعض الناس مثلا مقيد بالشهوات كما قال ابن تيمية لسجانة، يعطيه دروس في معنى الحرية، قال ليس المسجون من سجن خلف الحديد، المسجون من قيدته الشهوات، يريد يتوب لكن متورط في زنا في فواحش في سهرات في أمور في سفرات في أسير لفرجه لبطنه مقيد. لابد الإنسان يكسر هذه القيود ويحقق الحرية بمفهومها الصحيح، هي الخضوع لله عز وجل. لذلك ابن تيمية في رسالة العبودية كتب كتابة أغلى من الذهب، وعبارة عن سؤال، وترك لنا كتاب في تجلية هذا المعنى، وتجلى فيه علمه رحمه الله وتفنن في بيان معنى الحرية. هؤلاء الذين فروا من عبودية الله عز وجل بدعوى الحرية وقعوا في رق آخر، كما قال الشاعر: فروا من الرق الذي خلقوا له فوقعوا في عبودية الهوى الشيطاني. الله يا أخواني، في بريطانيا قبل تقريبا 11 سنة أحد الشباب ممن ابتلي والحمد لله هداه الله سبحانه وتعالى يقول لي: ساومت عاهرة من أجل الزنا بها فأبت علي 1000 جنيه استرليني، حوالي ذاك الوقت 6000 ريال، أبت، قبلت يديها أبت، قبلت قدميها وأبت، ترك لي بوا. هذه الحرية عبودية الفروج، يأبى أن يسجد لله عز وجل ويخنع لعاهرة يريد أن تسمح له بأن يضاجعها على الحرام. إذن يا أخواني، هذه الحرية الحقيقة، هذا هو الانطلاق. إيش الحرية؟ ترك عبودية الله عز وجل والاستجابة لعبوديات أخرى. في الإنسان رق طبيعي فطري، إلحاح للتعبد لشيء، فإن شئت أن تخضع لله عز وجل وإن شئت أن تخضع لغير الله سبحانه وتعالى، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أخيرا يا أخواني، من قيم البناء والتجديد تجلية معنى التميز. وش التميز الآن عند كثير من الناس خاصة الشباب المخدوع؟ عندنا وصلت بعض الأرقام المميزة، سامحوني يا أخواني، مثلا أبو عمر مثل إيش اللي قبل 666 وش مثل إيش؟ أحب ألف حاء باء 666، هذه لوحة سيارة، وصلت المزايدة إلى 500,000 ريال، ألف حاء باء ثم ست، 3 6 أحب ستات، 500,000 ريال. نعم، لوحة السيارة ألف حاء باء 666 هذه تباع ب500,000 ريال. أسد ألف سين دال وصلت المزاد إلى 300,000 ريال، أحب 666. شوف العقول كيف، يعني لو يطلب منه يبني مسجد بهذا المبلغ يأبى، لكن يشتري هاللوحة التي تسقط من قدره، أحب ستات، أدل ستات، أسد ستات، ويمشي بها بين الناس، ممكن يدفع 500,000. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول: ما مفهوم التميز؟ هل التميز بالسيارة، بالوظيفة، بالعائلة، بالجاه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ملأ بعض الاصطلاحات التي يظنها الناس بمفهومها الحسي هي مصدر التميز إلى معنى آخر. قال مثلا: ما تعدون المفلس فيكم؟ مباشرة الصحابة يحتاجون لتذكير، المفلس ما عنده شيء من المال. قال: لا، هذا مفلس لكن في شدة، في أشد فلاس. المفلس حقيقة من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من أعماله الصالحة وتعطى إليهم، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح في النار. من ينظر الإفلاس على الشفير الإفلاس بهذا المعنى؟ ما تعدون الرقوب فيكم، حديث صحيح رواه أحمد وغيره. قالوا: الرقوب لما عنده ولد، مقطوع مشجرة، ما عنده عيال. قال: لا، هذا رقوب لكن في رقوب أشد من ذلك. الرقوب من لم يقدم شيء من الولد، من رب عجول ولم يرب عقول، يأكلون كما تأكل الأنعام، لم يخرج مجاهدين، لم يخرج دعاة، لم يربي علماء. هذا لو عنده طابور من الأولاد لكنه ما رب أحد، ما قدم أحد، ما قدم شيء، فهو كأنه محروم من العيال. قالوا: الرقوب اللي ما عنده ولد، هذا معروف في اللغة. قال: لا، الرقوب من لم يقدم شيء من الولد. وفي الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الممتلكات، هذا غني، لا، قد يكون فقير. هذا الغنى غنى النفس، امتلاء النفس بالمعاني الكبيرة، غني ما يساوم على مبادئه. لذلك لما أرادوا أن يقنعون ابن عبد السلام أن يتنازل عن بعض مواقفه وبدأوا يساومونه مساومة دنيوية وكذا، قال: يا ناس، أنتم في واد ونحن في واد، أنتم منطلقاتكم أخرى، تفكرون برؤية أخرى ونحن في واد آخر. وهكذا قال الإمام أحمد لأبي سعيد الواسطي، قال: يا إمام، لك عيال وأولاد، لو قلت التوراة والإنجيل والقرآن كل هذه مخلوقة، يعني تقصد يديك تكني توري؟ قال: إن كان هذا رأيك يا أبا سعيد فقد استرحت. استرحت استراحة البليدة، يعني استراحات الآن، اللي هو بالاستراحة اللي يقصدها الربيع بن خثيم من التابعين، من كبار التابعين، لما أشفق عليه طلابه ومحبيه من جهوده مع كبر سنه، قالوا: يا إمام، لو أرحت نفسك، طلابك يقومون بالواجب ويوسعون علمك وينشرونه. قال: راحتها أريد، هي راحة اللي يقصدها الإمام أحمد؟ لا، هذه الراحة البليدة الأولى، هذه الراحة الحقيقية بالعطاء بالجهد، يشعر براحة لما ينام ويومه محافل بالعطاء وسنته مليئة ومرصعة بالعطاءات المتنوعة. هذه الراحة، مو الراحة البليدة، ينام يأكل يشرب كالبهيمة وينقلب على فراشه، يوم خالي من العطاء، يوم فقير. إذن ينبغي يا أخواني أن نعلم الأبناء معنى التميز، والبنات، والمتميز في شكله، في هندامة أصبحوا كالبنات الأولاد بعضهم الآن، يتفنن يلفت الأنظار، أنا هذا وسيم، هذا كذا. الأمة هذه ما تستطيع أن تقوم بواجبها، ولا تستطيع أن تسترد تاريخها، ولا أن تعيد مجدها المفقود. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تميزا حقيقيا في مفاهيمنا وفي أعمالنا وفي تطلعاتنا. أترك المجال الآن لبعض الأسئلة. هذا يعني سؤال يقول: أرجوك رجاء حار أن تسلط الضوء ولو بشكل بسيط على القنوات الفضائية، ولو كانت هناك قصة وعبر عن خطرها لكان أفضل، خاصة إن رمضان قادم. ونفس المعنى، رمضان قادم تعرض بعض المسلسلات في القنوات الفضائية ويزعمون بأنها دينية، ويعرض فيها شخصيات إسلامية معروفة مثل عمر بن العزيز وعمر بن العاص، عمر بن العاص، ما يشوه صورته في نظر الناس. نريد توجيه في ذلك. أحسب أن الآن يعني مع الصحوة الإسلامية الناس أدركوا فساد ما يسمونها المسلسلات الدينية والموشحات الدينية. يأتي شخص منحط، واسمحوا لي بالألفاظ، منحط، حتى قد يكون نصراني، أو يهودي، وفيه ممثلين مشاهير من اليهود والنصارى يعرفهم أبنائنا ويحفظونهم، ويمثل دور قذر في مسلسل أو فيلم، ثم تفاجأ أنه يمثل دور مثل ما سمعت أبو عبيدة ولا عمرو بن العاص ولا عمرو بن العزيز. وش تتوقع يعني الطفل الساذج لما يرتسم في مخيلته صورة هالممثل ويحتسي الخمرة ويضاجع العاهرة، ثم في مسلسل آخر ربما بعد ساعة أو يغير القناة ثم يفاجأ بأن ذات الشخص بوجهه الكالع يحمل راية لا إله إلا الله في حنين ولا في، وش بيصير فيه من الإحباط ومن الانتقاص من شخصية هذه النجوم؟ بل وصلت الجرأة إلى تمثيل أكابر الصحابة مثل أبو بكر وعمر، بل بعض الرسل والأنبياء بدعوة إيش؟ مسلسلات دينية تحط من قدرهم وتنقص من شأنهم. أما القنوات الفضائية فقد يسر الله عز وجل إخراج شريط قبل سنوات بعنوان حوار هادئ مع صاحب الدش، تناولنا في حجج أصحاب الدش ممن ابتلوا بهذه القنوات المنحطة، حوار متعدد الجوانب، حوار هادئ وظفت في جوانب الإقناع من عقلية وشرعية ونفسية وتاريخية، وكتب القبول لهذا الشريط بفضل الله سبحانه وتعالى لأصحاب الإنصاف والعقل ممن ينظرون حقيقة للعواقب والمآلات. فأنا ما أدري حقيقة يعني بأي حق شرعي أن الإنسان يجلس مثلا أمام الشاشة بهالصورة القذرة، يعني هل في منطلقات شرعية؟ امرأة يا أخواني، هل فرق أحد من أهل العلم بين الصورة المرأة، صورة المرأة في الشاشة ولا في الطبيعة؟ كنا في ألمانيا في برلين وسأل أحد الأشخاص عن رؤية العاريات في الشاشات، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يعني سؤال. فقلت على حد علمي القاصر لا أعرف أحد من العلماء يفرق بين المرأة في الشاشة ولا في الطبيعة، لأن العبرة بالفتنة والفتنة تحصل بالشاشة ولا في الطبيعة. بعد انتهاء المحاضرة أتاني أحد الإخوة الأفاضل الدعاة من ألمانيا، وحقيقة من هولندا بس كان موجود في المؤتمر في ألمانيا، قال فيه مفتي عندنا يفتي بأن نظر العاريات وهو بجائز عبادة، حتى تنظر التفاصيل عز وجل في الخلق وتسبح بحمده كيف أبدع، هل ها؟ فستجد من يفتيك، يعني مجرد يلف عمامة على رأسه واسأله خذ مثل ما قال الشيخ الدوسي رحمه الله فتوى بفرخة، يعني ما في مشكلة. إذن يا أخواني ينبغي الإنسان يحتاط لدينه ولا يضع دينه في أكف أناس مشبوهين أو ناس قد شريت ذمامهم ممن نسأل الله سبحانه وتعالى يبتغون الحياة الدنيا أو عندهم نقص في العلم، نقص حاد وجهل. ما هو التجديد في رمضان؟ هل هو في قراءة القرآن أم في الدعوة أم في الصدقة؟ العلماء يقولون في التفضيل في الأعمال على حسب الحال، فإذا كان إقباله على القرآن شديد فليتوجه القرآن، وإذا شعر بأنه بدأ يمل من قراءة القرآن فليترك المصحف، لا يمل حتى تمله، ويتوجه لدعوة، يتوجه لمجالسة أهله، يجالسهم يحببهم، يذهب يزور أحد في الله، كل هذا إن شاء الله تعالى من جوانب التجديد في رمضان. فرمضان مدرسة، صيام قيام واعتكاف ودعوة وصدقة وعمرة وأشياء كثيرة ممكن الإنسان ينوع ويجدد كل مرة حتى يشعر بالجدة في عطاءاته وفي استمراره. هذا حقيقة ما تيسر حول هذه قضايا، إن كان فيه شيء ولا نختم إن شاء الله.